وقال الله عز وجل فاضل الشريف والعالم فضل له التوفيق ولنا ولكم الاجتماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. نفحل النبي اشرب نظرك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا سيد. تعالك على ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Oh! مولانا. Yeah. جهلاً. إنك تذكرة الله عليه وسلم. ما يفتح عليك عم الشيخ، ما يفتح عليك عم الشيخ بزيد. Yeah.

Yeah. رحمة المتوسط يا ابن عليك يا مولانا بس عليك وكفر الله